بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في الوليمة. فصل في الوليمة. قال: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. فيسن للرجل إذا تزوج أنه يولم ويدعو الناس لهذه الوليمة، ويسن له بعد العقد أو بعد الدخول، ولا يكون قبل الدخول ولا يكون قبل العقد. واضح؟ يعني هو سيحصل عقد النكاح غدا، لا يولم اليوم. إما أن تكون الوليمة بعد العقد أو بعد الدخول، وهي سنة ولو بشاه، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، حتى لو كان أقل من شاه، لو أحضر لهم خبزا أو شيئا أقل من الشاه أجزأ و حصل أصل السنية. إذا دعي إنسان لهل الوليمة فيجب أن يجيب. قال: وتجب الإجابة إليها، أي إلى الوليمة، بشرطه. الوليمة هي المناسبة الوحيدة التي يجب على الإنسان أن يجيبها، غير ذلك من الدعوات إذا دعي الإنسان لها يسن أن يجيب، إلا المأتم، أي بعد الموت فيكره. يعني عندنا ثلاث أحكام: المأتم يكره، الوليمة الدعوة إلى الإجابة إليها واجبة، غير ذلك من الدعوات الإجابة إليها سنة، حتى لو كان بدون مناسبة. يتصل عليك واحد من زملائك يقول: أنا عندي قهوة وشاي بعد صلاة المغرب، إيش المناسبة؟ قال: فقط نجتمع وكذا نتكلم. فيسن أن تجيب. ويجب في هذه الحالة، في حالة ماذا؟ في حالة الوليمة. للأحاديث الكثيرة في هذا الباب: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها، وغير ذلك. قال: بشرطه. عندنا ستة شروط، إذا توفرت فتجب الدعوة، ولذلك قال بشرطه. أراد أن يختصر، ما أراد أن يذكر كل الشروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الذي يدعوك، أن يكون الداعي صاحب الوليمة مسلما. الشرط الثاني أن يكون يحرم هجره، يحرم هجره. الثالث أن يكون مكسبه طيبا، أن يكون مكسبه طيبا لا حراما، أو ليس فيه شيء من الحرام. الرابع أن يعينه، يعني يعينك في الدعوة، يقول: يا فلان أنا أدعوك إلى الوليمة، أو يسلم عليك ويقول: أنا أدعوك إلى الوليمة. بخلاف ما لو قال: يا أيها الناس أنتم مدعوون إلى الوليمة، هذه لا تجب. هذا الشرط الرابع، أن يعينه. الشرط الخامس أن تكون أول مرة، أن تكون هذه الدعوة أول مرة، لأن بعض الناس يصنعون الوليمة يمكن 4 مرات أو 5 مرات مثلا في اليوم الأول، ثم غدا يصنعون وليمة ثانية، وفي اليوم الثالث يصنعون وليمة ثالثة. إن كانت الدعوة هي الثانية أو الثالثة فلا يجب، التي تجب هي ماذا؟ هي الأولى. أما الثانية فتستحب، وأما الثالثة وما بعدها تكره. المشكلة كل شوي بيسوي لك 10 دعوات وأنت ما عنده هو ما عنده شغل وأنت مشغول، كل شوي أنت جاي رايح. فتجب الدعوة في أول مرة. الشرط السادس: ولم يكن ثم منكر، ألا يكون في مكان الوليمة، ألا يكون في مكان الوليمة منكر. أما لو كان هناك منكر فهو بالخيار، إما أن يحضر وينكر، وإما ألا يحضر أصلا. هناك شرط سابع: ألا يكون هناك عذر، كان يكون مسافرا بعيدا عن المكان، أو يكون هناك مطر أو مرض، هذا شرط سابع، لأنه أصلا تسقط صلاة الجماعة في هذه الحالات من باب أولى تسقط إجابة دعوة الوليمة. هذه سبعة شروط يا مشايخ: أن يكون الداعي مسلما، الثاني يحرم هجره، الثالث أن يكون مكسبه طيبا، الرابع أن يعينه، الخامس أن يكون أول مرة، السادس أن لا يكون ثم منكر، السابع أن لا يكون هناك عذر. يقول: وتسن لكل دعوة مباحة، ذكرها هنا، غير ذلك من الدعوات يسن أن يجيب إليها الإنسان. وسائر الدعوات يا مشايخ كلها مباحة. يعني عندنا يا مشايخ مسألتان، عندنا مسألة إقامة الوليمة، يعني أنت ستقيم مناسبة، وعندنا مسألة الإجابة، هذه مسألتان. أما حكم الإجابة تكلمنا عنها قبل قليل، الإجابة في الوليمة الإجابة إليها واجبة، والمأتم لا ما هو حرام، يكره. غير ذلك من الدعوات الإجابة إليها سنة، هذه ثلاثة أحكام. أما إقامة المناسبة نفسها فعندنا أربعة أحكام أو ثلاثة أحكام. فعندنا الوليمة إقامتها كما مر، إقامتها سنة، وكذلك العقيقة إقامتها سنة. من ذبح شاة أو شاتين عن الغلام وأكلها ووزعها على الفقراء حصل أجر العقيقة وصنع الآن عقيقة، لكن الأفضل في العقيقة بخلاف الأضحية، الأفضل في العقيقة أن يطبخها ويدعو الناس ويجتمعون، وهذا سنة، وإجابتها سنة. يعني اتفقت العقيقة مع الوليمة في أنهما كلاهما إقامتها سنة، لكن الفرق في الإجابة، إجابة الوليمة واجبة وإجابة العقيقة سنة. غير ذلك من الدعوات مباحة وإجابتها سنة، والمأتم إقامته مكروهة والدعوة إليها مكروهة وإجابتها أيضا مكروهة. قال: وتكره لمن في ماله حرام. أما إذا كان في ماله حرام الذي يدعوك إلى الوليمة فتكره إجابته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، فإن كثر الحرام في ماله قويت الكراهة، وإن قل الحرام في ماله قلت الكراهة. وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه، يعني أنت ما دعاك لكن أعطاك طعاما، أهداك طعاما، فيكره الأكل من هذا الطعام، وكذلك تكره معاملته. قال: ومعاملته وقبول هديته وهبته. قال: ويسن الأكل، يعني من حضر الوليمة الأكل ما يجب، الواجب هو الحضور والسلام والانصراف، إذا كان يريد ينصرف، لكن الأفضل أن يأكل. ويسن الأكل، وإباحته أي إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. يعني من دخل بيت شخص فلا يجوز له أن يأكل من طعام موجود إلا بصريح إذن، كأن يقول له كل، أو بقرينة كأن يقرب لك الطعام ويفتحه لك، يعني واضح معناها إيش؟ كل. فأما غير ذلك، جئت وجلست ووجدت طعاما فتأتي إنسان يقول هذا لي، لا، هو لازم يأذن. قال مطلقا، معنى قوله مطلقا معناه ولو من بيت قريبه أو صديقه، لأن بعض أهل العلم يقولون إذا دخل الإنسان إلى بيت قريبه أو صديقه جاز له الأكل بدون إذن، إن أذن لك في الدخول جاز لك الأكل كما جاء في الآية. لكن الحنابلة رأوا أنها منسوخة وقالوا أنه لا بد من صريح الإذن أو القرينة. قال والصائم، أما إذا حضر الصائم، قال والصائم فرضا يدعو، يعني إذا حضر الصائم إذا كان صيامه صوم فريضة فيدعو له لصاحب الطعام وينصرف، وأما إن كان نفلا فيسن الأكل مع جبر خاطر، يعني إذا كان هو صاحب الوليمة يريدك أن تأكل ويتمنى أنك تأكل وقد ينكسر خاطره وقلبه إذا لم تأكل فيسن الأكل وتقطع الصيام. أما إذا كان هو صاحب الطعام أصلا لا يدري من كثرة الناس، الناس كثر سواء أكلت أو انصرفت ما علم عنك ولا يدري، فيكمل الإنسان صيامه صيام النافلة ولا يقال يسن. قال والسنة إعلان نكاح وضرب بدف. إعلان النكاح سنة عندنا في المذهب وليس واجبا إعلانه، ولذلك لو كان النكاح نكاح سر في عندنا وعند الجمهور أجزأ لا يضر، لا يشترط الإعلان، لكن الأفضل أن يكون النكاح معلنا. فلو كان النكاح لا يعرف عنه إلا 5 أشخاص فقط من أهل الأرض كلهم لصح، لو أن النكاح ما علم به إلا 5 واستمر 20 سنة ما يعلم به إلا 5 صح، يعلم به الرجل المتزوج والمرأة ووليها والشاهدان صح، ولا يشترط الإعلان، لكن الأفضل والسنة هو الإعلان. ويسن الضرب بالدف، ويسن الضرب بدف مباح. الدف المباح هو أن لا يكون فيه حلق ولا صنوج. بعض الدفوف يكون فيه دف وحوله حلق تخرج أصواتا، لا دف فقط ما عليه شيء، هذا هو الدف المباح. فيسن الضرب بالدف المباح. وهل هو خاص بالنساء أم الرجال؟ خلاف عندنا في المذهب. قال وفي ختان ونحوه، أي ويسن الضرب بالدف في الختان ونحوه. فإذا ختن الصبي فيسن ضرب الدف في ذاك اليوم، وكذلك نحو الختان كقدوم غائب وكولادة ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بوليمة العرس. قال رحمه الله فصل في عشرة النساء. تجب الإجابة إذا كان صائم فرضاً. إيه يجيب، نعم يجب. يحضر إيه. لا يدخل في عذر يعني. لا ليس عذراً، يجيب، لأنه هو المقصود هو مشاركته في الفرحة، وهو المقصود أنه يحضر. فصل في عشرة النساء. وتكلم في هذا الباب عن عدة أمور. قال ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وألا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله، ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها، ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، وتسليم أمة ليلا فقط. هذه عنوانها ما يلزم كلا من الزوجين، ما يلزم كلا من الزوجين. يقول يلزم كلا من الزوجين الرجل والمرأة أن يعاشر الآخر بالمعروف وألا يمطله بما يلزمه. فمن الواجب على الرجل أن يعطي المرأة نفقتها، فلا يؤخر النفقة عليها ولا يتكره لبذله، يعطيها النفقة وهو متكره وكأن هذا الأمر يعني هو متفضل عليها، هذا واجب عليه. وكذلك ما يجب على المرأة كأن يدعو الرجل امرأته إلى الفراش، فلا تؤخر هذا ولا تتكره لبذله. ومعاشرة الآخر بالمعروف، هذه هي قيام الحياة الزوجية، أن يعاشر الإنسان الزوج الآخر بالمعروف. مثلا تأتي امرأة تسأل تقول هل يجب علي أن أخدم زوجي في الشرع؟ الجمهور ما يجب، لكن ليست القضية هذه يا مشايخ، هي ليست القضية إيش الواجب وإيش ما هو الواجب. هو صحيح أن المرأة عندنا وعند الشافعية لا يجب أنها تخدم زوجها، طيب، لكن ليست الحياة هكذا أصلا. هو أصلا إذا كانت القضية قضية واجب، هو أصلا الرجل ما يجب عليه إلا بيت، طيب، وما فيه إلا قطع من القماش تجلس عليها وما تعارف عليه الناس، ويجب عليه من الطعام حب، ما يجب عليه يعطيها طعام مطبوخ. الآن بعض الأزواج يروح يجيب لها من المطعم، أو يجيب لها حب مطحون، يجيب لها طحين. الواجب على الرجل أن يجيب لها قمح هي تطحنه، طيب، يجيب لها قمح ويجيب لها لحم، طيب، ما يجب عليه يجيب لها خبز ولا طحين، هذا هو، ليست القضية كذا يا مشايخ. فالحياة الزوجية هي قائمة على المعروف وعلى الفضل وعلى المكارمة. وكثير من الأحكام فيما يتعلق بالنشوز والنفقات كما سيأتينا، هذه يحتاج إليها عند القضاء. يعني كم يجب على الزوج أن يعطي زوجته، هذا عند الخصومة. الأصل إن الرجل يحضر طعاما كثيرا إلى البيت يكفي زوجته أياما، ويكفيه ويكفي زوجته وأولاده، هذا هو الغالب. وتأكل وهو يأكل معها، ولا تقول أين طعامي وأين طعامك، لازم نضع بيننا والثلاجة نقسمها قسمين، ما أحد يصنع هذا. وإن وجد في يعني بعض البخلاء، إن وجد يعني من يصنع هذا، فهو يعني لا عبرة به ونادر جدا. فالمقصود يا مشايخ أن الحياة قائمة على هذا، معاشرة الآخر بالمعروف. قال: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها. هذه أربعة قيود، يعني متى يجب أن تسلم الزوجة للزوج. هو الآن عقد على المرأة، متى يجب تسليمها للزوج بهذه القيود الأربعة؟ القيد الأول أن تكون حرة، أما لو كانت أمة فلا يجب تسليمها، لأنه أصلا الأمة تكون عند السيد نهارا وتكون عند الزوج ليلا. قال: يوطأ مثلها في بيت زوج. أما إن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، لا يجب تسليمها. قال: إن طلبها، يعني إن قال أنا مستعد والبيت جاهز وتريدون أن ابنتكم تنتقل عندي، البيت موجود، فإن طلب ذلك وجب. أما إذا كان هو الذي يؤخر يقول لا انتظر أنا عندي اختبارات ومشغول ولا إلى الآن ما جهزت البيت وكذا، لا يجب التسليم. قال: ولم تكن شرطت دارها، هذا القيد الرابع، إن اشترطت أن تبقى في دارها وفي بيتها وألا تخرج فلها ذلك ولا يجب التسليم. إذا توفرت هذه القيود الأربعة وجب أن تسلم المرأة نفسها للزوج. قال: ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز. يعني من قال للآخر انتظروا قليلا أجهز بعض الأمور، فينتظر اليومين والثلاثة، وبعضهم ضبطها بالعرف، والعرف في زماننا أكثر من يومين وثلاثة، الإنسان يعني يحتاج إلى وقت، ليس مثل زمانهم الحياة كانت أسهل. فالآن الإنسان يحتاج إلى أن يضع فرن ومكيفات وثلاجة وأشياء ما كانت موجودة في زمانهم. ففي زماننا قد يختلف، قد يكون أكثر من اليومين أو الثلاثة، لكن هم ذكروا هذا على عرف زمانهم أنه يومين وثلاثة تكفي. عموما أنه من استمهل يمهل العادة، ولذلك عبرت بعض المتون عندنا في المذهب عبروا بالعادة والعرف، ما عبروا باليومين والثلاثة، ولعله أضبط. فإذا قالت المرأة انتظرني أيها الزوج، أنا لا أستطيع أني أسلم نفسي إليك، انتظرني قليلا، أو قال الرجل انتظروا قليلا حتى أجهز بعض الأمور فينتظر، قال لا ينتظر لعملي جهاز. يعني إذا كانت المرأة تريد أن تستعد، المرأة تشتري ثيابا وأمورا تتعلق بها، فلا تمهل إلى أن تتجهز لهذه الأمور، يعني لا يجب، لكن يستحب، يعني يستحب للرجل أن يمهل المرأة عمل الجهاز، أن تنتظر لعمل الجهاز. واضح ما هو الجهاز؟ هو ما يتعلق بتجهيز المرأة لبيت زوجها. قال وتسليم أمة ليلا فقط، أما الأمة تسلم ليلا فقط كما ذكرت لكم، تكون عند السيد نهارا وتكون عند الزوج ليلا. ثم تكلم رحمه الله عن ما يلزم الزوج وما يباح له، تكلم الآن عن ما يلزم الزوج وما يباح له. قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت، فالرجل يستمتع بزوجته كل وقت من الوطئ وما دونه ما لم تكن حائضا، فإن كانت حائضا فيحرم عليه الوضع فقط ويجوز له ما دون ذلك، ما لم يضرها، ما لم يحصل عليها ضرر أو يشغلها عن فرض، كأن يكون تضايق الوقت وتريد أن تصلي الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تطيع زوجها في هذه الحالة، ويحرم على الزوج أن يشغلها عن الفرض. قال والسفر بحرة، يعني يجوز للزوج أن يسافر بالحرة ما لم تكن شرطة بلدها، فلا تأتي المرأة وتقول لا سافر وحدك وأنا أريد أن أبقى. طبعا في زمانهم السفر ما يريده النساء عكس زماننا، في زمانهم ما من هي المرأة التي تريد تسافر وتركب بعير وتذهب وتقطع الصحاري ويأتيها الغبار والنكد، تجلس في بيتها أحسن. الآن لا، بالعكس هي تريد تسافر. فالمقصود أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها في الإقامة وفي السفر، فإن أراد السفر، لكن قد يوجد في زماننا أن الزوج يريد أن يسافر إلى مكان لا تريد أن تذهب إليه المرأة، فللزوج أن يأخذ المرأة معه ويجوز له ذلك ما لم تشترط. أما إذا اشترطت أن تبقى في دارها أو في بلدها فليس له أن يسافر بها، لكن ما يحرم، لأنه مر معنا أن الشروط هل يجب على الرجل الوفاء بها؟ ها؟ لا ما يجب. ما الحكم؟ يسن، لكن إن خالف الشرط للمرأة الفسخ. قال وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة، فللزوج أن يجبر الزوجة على أن تغتسل من الحيض وأن تغتسل من الجنابة وأن تغسل النجاسة، ويجبرها أيضا على أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كالظفر وإزالة وسخ أو أظفار أو شعر، يجبرها على ذلك. قال هذا ما يتعلق بما يباح للزوج. قال أما ما يجب عليه قال ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7. فالزوج يجب عليه أن يطأ زوجته مرة في كل 4 أشهر للإلاء، لما جاء في الإلاء. سيأتينا فيما يتعلق بالإلاء أن الإنسان إذا حلف على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر فينتظر 4 أشهر ثم بعد ذلك يجب عليه أن يطأ. فإذا كان الحالف يجب عليه الوطء فمن باب أولى غير الحالف. قال إن قدر. أما إن كان عاجزا بمرض أو كبر فلا يجب عليه. قال ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4. يعني إذا كانت المرأة تريد من زوجها أن يكون معها في البيت ويبيت معها في الفراش، فإن أرادت ذلك فلها ليلة من كل 4 ليال. فالذي عنده زوجة واحدة يجوز له أن يبيت ليلة واحدة فقط عندها وثلاث ليالي ينفرد. طيب يجوز له ذلك، يبقى يجلس وحده، يجلس مع الكتب. طيب وليلة مع المرأة. ومن له زوجتان فيعني يبيت عند كل واحدة ليلة وله ليلتان، يعني يفعل بهما ما يشاء. ومن عنده 3 كذلك يبقى له ليلة. وأما من تزوج ب4 خلاص ما فيه، ما عنده إجازة، كل 4 عند امرأة. هذه إن طلبت. أما إذا كانت ما تريده تقول اذهب أنا أصلا ما أريدك، وبالعكس أحسن أنك ما تأتي، فخلاص ما يجب عليه أن يبيت عندها كل ليلة من 4. أو مثلا رضيت بأقل من ذلك، رضيت بليلة من أسبوع أو رضيت بأقل من ذلك جاز. وهذا لأثر جاء عن عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقالت المرأة إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال نعم الزوج زوجك. فسكتت المرأة وخرجت، فقال كعب بن سوار، فقال كعب بن سوار وهو كان حاضرا مع عمر رضي الله عنه، قال إن المرأة ما أرادت ذلك، هي ما تريد أن تقول لك إن زوجي هو يقوم، ما تريد أن تخبرك بهذا، هي تريد شيئا آخر، هي تريد حقها. فقال ردوها عليه. فرجعت المرأة فقال لكعب أحكم فيها. قال لا أحكم فيها أنت يا أمير المؤمنين. قال لا، أنت علمت منها ومن خبرها ما لم أعلم، فاحكم فيها أنت. فقال كعب يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يتزوج 4 نسوة، وهذا الرجل عنده هذه المرأة، فيجوز له أن يتزوج 3 نسوة زيادة عليها، فسيكون لها ليلة من كل 4. فنوجب على زوجها أن يمكث عندها ليلة وثلاث ليالي يقوم الليل كما يريد. فصوبه عمر وأعجب برأيه وأخذ به الإمام أحمد، وهذا هو الذي ترونه أمامكم. قال ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7. الأمة ليلة واحدة في الأسبوع. لماذا؟ لأن الأمة يتصور أن الرجل يتزوج عليها ثلاث حرائر، والحر والأمة لها من القسم نصف مال الحرة. فإن كان عنده زوجة أمة وعنده ثلاث حرائر، فكل حرة لها ليلتان، هذه ست، وسيكون للأمة كم ليلة؟ هذه سبع، فيكون للأمة ليلة من كل سبع. قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما. إن سافر الرجل عن زوجته أكثر من ستة أشهر وطلبت المرأة أن يأتي، فالقاضي قال راسله حاكم، فالقاضي يراسله بأن يأتي، فإن أبى المجيء ولم يكن له عذر فرق القاضي بين الزوجين إن أرادت ذلك، قال بطلبها. هذا إلا إذا كان في حج واجب أو غزو واجب. أما إذا كان في حج واجب أو في غزو واجب فلا يراسل ولا يجب عليه القدوم، لأنه هو في أمر واجب. قال: وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال، لأنه لا يدرى ما عذره، قد يكون محبوسا أو كذا. فإذا راسل الحاكم البلد الذي ذهب إليه وراسل الناس هناك وما جاءهم خبر، فليس للحاكم أن يفسخ النكاح وهو لا يدري عن حاله، قد يكون معذورا أو نحو ذلك، فينتظر ويأخذ أحكام المفقود، وهذه سيأتينا إن شاء الله في العدد. قال: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. يحرم على الزوج الذي عنده أكثر من امرأة أن يجمع زوجتيه بمسكن واحد، والمقصود بالمسكن الواحد هو الغرفة الواحدة أو الدار الواحدة التي مرافقها واحدة. أما لو كان الرجل عنده بيت واسع وقسمه قسمين جاز، مثلا تكون هذه لها دورة مياه وهذه لها دورة مياه وهذه لها مطبخ وهذه لها مطبخ مثلا، حتى لو كان البيت يسمى بيتا واحدا. لكن إن كان البيت بيت مثلها، لأنه يجب في النفقة أن تسكن في بيت مثلها، فإن كان القسم الذي تسكن فيه هو بيت مثلها جاز، إلا إذا رضي بذلك، رضي أن يسكن في بيت واحد جاز. أعرف أحد الأقارب رحمه الله توفي من زمان، يعني متزوج بزوجتين وفي بيت واحد، وصاحبة الليلة تبيت عنده، والثانية تبيت مع الأولاد، واليوم التالي العكس، وهكذا. وحتى أنا أعرف أولاده، يعني أولاده في سني، هم بعضهم أكبر مني، لا يفرقون بين أمهم وبين زوجة أبيهم، كلهم بالنسبة لهم أم، تربوا مع هذه ومع هذه. يعني هذا أصلا نادر جدا، يعني أنا أعرف أناس كثر، يعني ما أعرف مثل هذه الحالة. ويعني والزوجتان يحبان بعضهما حبا عجيبا ومتفقتان وشيء عجيب، والأولاد ما يفرقون أبدا يعني بينهم ولا بين أمهم وزوجة أبيهم. فإذا رضي بذلك جاز، هذا حقهما. قال: وله منعها من الخروج، للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت. الآن المصنف سيتكلم عن القسم بين الزوجات. قال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم، هذه عنوانها القسم. قال: وعلى غير طفل، أما الطفل إذا كان عنده أكثر من زوجة هذا لا عبرة بقسمه ولا بوجوده. فقال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم، أي القسم في الزمان، خاصة في الليالي. قال لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، يعني لا يجب القسم والعدل في الوطء، لكن يسن، ولا يجب كذلك العدل في الكسوة والطعام والشراب والهدايا والهبات والأموال. لو مثلا أعطى هذه هدية ما يجب أن يعطي الثانية هدية، إن أعطى هذه طعاما كثيرا وأعطى الثانية طعاما يكفيها جاز، لكن بشرط ألا يقصر في ماذا؟ ألا يقصر في الواجب، أن يعطيها حقها من النفقة الواجبة، ما زاد على ذلك له أن يفاضل فيه، لكن الأفضل هو ماذا؟ هو العدل. العدل الواجب هو في الزمان. قال وعماده الليل، يعني الأصل في القسم هو ماذا؟ هو الليل، إلا في حارث، يعني من يعمل في الليل فعماده في ماذا؟ في النهار. قال إلا في حارث ونحوه فالنهار. وزوجة أمة على النصف من حرة كما مر معنا، ومبعضة بالحساب. فمثلا مبعضة نصفها حر ونصفها فيه رق، نصفها رقيق ونصفها حر، فحين وعنده زوجة حرة، فالحرة يمكث عندها 4 ليالي، وهذه المبعضة يمكث عندها كم؟ إذا مكث عند الحرة 4، تلك كم يمكث عندها؟ لا مو باثنين، هذه لو كانت أمة 3، لأنه إذا مكث عند الحرة 4 سيمكث عند الأمة 2 ليلة، هذه ليست أمة فيمكث عندها 2 ليلة، وليست حرة يمكث عندها 4، لا مبعضة فيمكث عندها كم؟ 3. قال وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. إن طلب هو المبيت وأبت، إن طلبها ودعاها إلى الفراش فأبت، فليس لها قسم وليس لها نفقة حتى تعود إلى الطاعة، أو أبت أن تسافر معه، قال أنا سأسافر تعالي معي، فأبت أن تسافر معه، فتسقط نفقتها ويسقط قسمها حتى تعود. قال أو سافرت في حاجتها، حتى لو كان بإذنه، يعني قالت سأذهب إلى أمي، قالت سأذهب إلى أمي، أمي مريضة سأذهب إليها وأمكث عندها 2 شهر، قال لها اذهبي إلى أمك، فذهبت. في 2 شهر لا يجب عليه أن ينفق، الكلام عن ما يتعلق بالوجوب. وأيضا يسقط قسمها، فلو كانت ذهبت مدة 2 إلى أمها، وهذا الرجل جلس في بلده مع زوجته الأخرى، فإذا عادت تلك لا تأتي وتقول أريد القضاء، طيب لا خلاص سقط قسمه. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها 7، إن تزوج بكرا وزفت إليه، يعني تزوج امرأة جديدة وكانت بكرا، أقام عندها 7، ثم بعد ذلك يقسم. وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ثم دار، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالقسم. والآن يتكلم المصنف عن النشوز، فقال والنشوز حرام، وهو عرفه قال وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإن عصت زوجها فيما يجب عليها فهذا هو النشوز، فمتى ظهرت أمارته، إن ظهرت علامته وعظها أي يخوفها بالله ويذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، يعني لا يبيت معها ولا ينام معها في الفراش، يتركها تبيت وحدها كما يشاء كما يريد ولو طال الزمان ما لم ترجع حتى تعود. أما في الكلام قال وفي الكلام ثلاثا، أما في الكلام يهجرها ثلاثا لا فوق ذلك، لنهي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. لكن يزول الهجر بالسلام، يعني لو مرت ثلاثة أيام فيقطع الهجر، هجر الكلام يقطعه بالسلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فالآن انقطع الهجر. فإن أصرت على النشوز ضربها غير شديد ولا يزيد على عشرة أسواط، ولا يكون الضرب ضربا شديدا، يكون غير شديد، ليس المقصود هو الإيلام، كما يفعل بعض الأزواج المتجبرين على زوجاتهم. في قصص عجيبة يا مشايخ، بعض الناس يظن أنها ملك له، يعني يفعل بها ما يشاء، في قصص يعني شنيعة جدا شديدة، وبعضهم يضرب بدون سبب. طيب لا، ليس المقصود هو هذا، حتى جاء عن ابن عباس أنه يضرب بالمسواك، أنه يقول يضرب بالمسواك، ليس المقصود أنه، هي مجرد أن المرأة تشعر بهذا أنها مهانة خلاص تتوب، هذا هو المقصود. قال فإن أصرت ضربها غير شديد وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم. هذا ما يتعلق بالنشوز. والآن ندخل في باب الخلع. قال رحمه الله باب الخلع: يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة. الخلع صورته يا مشايخ أن تأتي المرأة إلى الزوج وتقول أنا أريدك أن تفارقني، فيقول أنا لن أطلق، أنا دفعت لك أموالا وكذا، وأنا إذا طلقتك أريد أن أتزوج وما عندي مهر أدفعه لامرأة. قالت خلاص أنا أعطيك مالا، فتعطيه إما المهر الذي دفعه أو أكثر أو أقل، فيحصل الخلع بينهما ويفسخها بعد ما تدفع شيئا من المال. يباح لسوء عشرة، إذا كانت العشرة والحياة بين الزوجين سيئة فيباح، ويباح عند البغض، إذا كانت المرأة تكره زوجها وتبغضه فأيضا يباح، وعند الكبر أيضا لو كان الزوج كبيرا وهي تريد مفارقته فكذلك يباح، وكذلك عند قلة الدين كذلك يباح. ويكره مع استقامة، يعني عند استقامة الحال، عند استقامة الحال يكره، يعني يكره للمرأة أن تطلب من زوجها الخلع، أما عند استقامة الحال يكره للمرأة أن تطلب الخلع. قال وهو بلفظ خلع أو فسخ. عند الفقهاء يا مشايخ خلاف، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ كيف؟ وش الفرق بين القولين؟ وش الفرق بين القولين؟ الطلاق يكون في المال يكون إيش؟ ما سمعتك. فلا يعني كل مهر ولكن الفصل ما يكون مهر. يعني إذا قلنا أنه طلاق يحسب في هذا التفريقات، فإذا قلنا أنه غير طلاق لا يحسب في هذا التفريقات. هذه الثمرة، أنه إن كان طلاقا حسب في عدد التطليقات، وإن كان فسخا لا يحسب. فللرجل أن يخالع زوجته 100 مرة إذا قلنا إنه فسخ، وإذا قلنا إنه طلاق لا. وهو عندنا في المذهب فيه تفصيل، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ قال وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. يعني إذا كان بلفظ الخلع قال خالعتك، أو بلفظ فسخ قال فسخت نكاحك، أو بلفظ المفادات فهو ماذا؟ فهو فسخ، لا يحسب من عدد التطليقات. يعني لو أنه طلقها طلقتين ثم خالعها بلفظ خلع أو بلفظ فسخ فهذه ليست ثالثة، فلو تزوجها بعد ذلك يجوز أن يتزوجها بعد ذلك، ما يجب أن تتزوج زوج آخر. وبهذه الحالة يجوز أن يفعل ذلك أكثر من 3 مرات لأنه فسخ. وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. أما لو قال دفعت له مالا وطلقها، قال أنت طالق، تلفظ بلفظ الطلاق، إذا تلفظ بلفظ الطلاق فهو طلاق. أو نوى الطلاق، قال خالعتك ونوى الطلاق فهو طلاق. لكن الطلقة ما تكون طلقة رجعية يا مشايخ، تكون طلقة بائنة. تمام؟ عندنا يا مشايخ كما تعرفون أن الطلاق إما أن يكون طلاقا رجعيا أو طلاق بينونة صغرى أو طلاق بينونة كبرى. فالطلاق الرجعي يجوز للزوج أن يراجعها في العدة، هذا هو الطلاق الرجعي، كأن يطلقها بدون مال، يقول أنت طالق، ففي أثناء العدة يجوز له أن يراجعها، له الرجعة، هذا هو الطلاق الرجعي. وأما الطلقة البائنة مثل هنا، يقول أنت طالق ويأخذ مالا مقابل ذلك، فتكون طلقة بائنة، لا يجوز له أن يراجعها، ليس له أن يراجعها في أثناء العدة، لكن له أن يتزوج بها لأنها ما بانت بينونة كبرى. فالبينونة الصغرى توجب الفرقة بينهما ولا بد من عقد جديد، وأما البينونة الكبرى لا بد أن تتزوج بزوج آخر. والبينونة الكبرى مثالها فقط أن يطلقها 3، أما البينونة الصغرى لها أمثلة كثيرة، خلع بلفظ الطلاق، طلاق بعوض، أيضا فسخ من قبل الحاكم والقاضي وغير ذلك، تكون بائن بينونة صغرى، وقد يكون فسخا وقد يكون طلاقا. البينونة الصغرى قد تكون فسخا وقد تكون طلاقا. فالطلاق الرجعي تعود إليه بماذا؟ نلخص الكلام، الطلاق الرجعي تعود إليه بماذا؟ بالرجعة. والطلاق البائن بينونة صغرى تعود إليه بماذا؟ بعقد جديد. وطلاق بينونة كبرى لابد أن تتزوج بزوج آخر ويطأها ثم يطلقها ثم تعود إلى الأول إن أرادت. قال ولا يصح إلا بعوض، يعني لابد أن يكون الطلاق، عفوا لابد أن يكون الخلع بعوض، لا يكون بدون شيء، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه إلا إذا تلفظ بلفظ الطلاق، هذا شيء آخر. قال ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني إذا كان الرجل أعطى زوجته المهر أعطاها 1000 فيكره أن يطلب منها 1100، لكن يجوز له أن يأخذ ماذا؟ 1000 كما أعطاها من المهر، ويكره أن يأخذ منها أكثر من ذلك. ويصح بذله ممن يصح تبرعه، ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، يعني يجوز أن يعطي عوض الخلع المرأة الزوجة أو حتى شخص آخر. يأتيك مثلا رجل يقول لك أنا أريد أن أخالع زوجتي، وزوجتي فقيرة ما عندها شيء من المال، لكن أنا لن أتركها حتى تعطيني 20000. قال خلاص أجل لا تعذبها، أنا خذ 20000 من عندي، فيكون خلعا، فيصح أن يبذل من أي شخص. قال ويصح بمجهول ومعدوم، لو قالت المرأة أخالعك على ما في حسابي في البنك، هو ما يدري كم في حسابه، أو قالت أخالعك على ما على قدر ما عندي من الذهب، هو ما يدري كم عندها بالضبط من الذهب. وكذلك بالمعدوم، تقول أخالعك على ما تلد الشاه، ما تلده هذه الشاه تأخذه ونحو ذلك، فلأنه ليس عقد معاوضة في الحقيقة، لأنه هو فسخ، فأمره أهون وأسهل، ليس عقدا جديدا، ليس مثل النكاح وليس مثل المهر. قال لا بلا عوض، كما مر قبل قليل أنه لا يصح بدون عوض، كرر ذلك. قال ولا بمحرم، لو قالت أخالعك على الخمر أو خالعك على خنزير أو نحو ذلك فلا يصح، لأن وجوده كعدمه، ومر معنا أنه لا يصح بدون عوض. ولا حيلة لإسقاط طلاق، إيش صورتها؟ ولا حيلة لإسقاط طلاق، وش الصورة يا مالك؟ شو عندك مكتوب شيء؟ اي وش المثال مكتوب عندك شيء رشيد؟ صورة ذلك في مسألة التحايل على إسقاط الطلاق، أن يقول الرجل يا مشايخ لابد أن تفهموا مسألة عشان نفهم هذه، إذا خالع الرجل زوجته لا يقع عليها طلاق بعد ذلك، لأنها ليست رجعية، تمام؟ يعني شوفوا يا مشايخ، زيد وعمر، زيد قال لزوجته أنت طالق بدون خلع، طلاق عادي، طلاق رجعي، الآن طلقها، لو أنه طلقها مرة ثانية يقع عليها الطلاق ولا ما يقع؟ يقع، ولذلك من قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع عليها 3، ولو قال أنت طالق وبكرة قال لها أنت طالق وبعد يومين قال لها أنت طالق وقع عليها 3، فالرجعية يقع عليها طلاق، أما المختلعة لا يقع عليها طلاق، فهذا زيد أوقع على زوجته 3 طلقات، تمام؟ أما عمرو خالع زوجته قال أعطيني 20000 وأخالعك، فأعطته 20000 وخالعها، ثم بعد أسبوع هي ما زالت في العدة، بعد أسبوع أو أسبوعين قال أنت طالق، هل يقع عليها ولا ما يقع؟ ما يقع عليها شيء، لأنها بانت منه وهي مختلعة، وجاء هذا عن جماعة من الصحابة أن المختلعة لا يقع عليها طلاق. فهمتم هذا؟ هذا لابد أن نفهمه عشان نفهم هذا. الآن المرأة إذا طلق الطلاق رجعيا يقع عليها طلاق بعد ذلك، أما لو خالعها لا يقع عليها طلاق في أثناء العدة. يعني عامر قال لزوجته يوم السبت أنا أخالعك، فحصل الخلع يوم السبت، فلما جاء يوم الاثنين بعد الخلع بيومين قال لها أنت طالق، يقع عليها طلاق ولا ما يقع؟ لا يقع. تمام. الآن علشان نفهم هذه، رجل قال لزوجته أنت طالق إذا دخل رمضان هذه السنة، إذا دخل رمضان هذه السنة أنت طالق. هو غضب عليها لكن هو يبغاها إلى رمضان من حتى يجد زوجة أخرى مثلا، فقال لها أنت طالق إذا جاء رمضان. اقترب رمضان وحسنت العلاقة بينهما، قال أعوذ بالله أنا تلفظت بهذه الكلمة وقلت لها أنت طالق إذا جاء رمضان. فالآن إذا جاء رمضان سيقع الطلاق، والمشكلة الأكبر حينما يقول لها أنت طالق ثلاثا إذا دخل رمضان، فماذا يصنع؟ يتحايل ويقول لزوجته قبل رمضان بيومين ما رأيك أن يحصل بيننا خلع؟ فتقول جيد. قال خلاص أعطني 10 ريال، هو أصلا خلاص ما بينهم هم مستنسين العلاقة جيدة، قال أعطيني 10 ريال، هذا فقط كله تحايل على الطلاق. قال أعطيني 10 ريال، أعطاه أخذ منها 10 ريال، قال خالعتك. حصل الخلع، طبعا حصل الخلع عندهما، وإلا هو الحكم أنه لا يصح كما سيأتي. الآن المفترض أن الخلع حصل لكن هذا كله تحايل، فيدخل رمضان وهي مختلعة فما يقع عليها الطلاق. طيب، فبعد ما يدخل رمضان خلاص دخل رمضان، فبعد ما يدخل رمضان إذا طلع الفجر يقول لها، أو إذا غابت الشمس يقول لها خلاص أنا أتزوجك الآن بعقد جديد، فيتزوجها بعقد جديد ويقول خلاص مر الوقت الذي اشترط فيه إيقاع الطلاق وما وقع، ثم يحصل عقد جديد ويقول لها تفضلي خذي 10 ريال وشكرا جزيلا. فهذا أصلا الخلع لا يصح، فالطلاق معناه يقع، لأن هذا كله حيلة لإسقاط الطلاق ليس خلعا حقيقيا. المختلعة جاءت فيها أثار عن الصحابة أنه ما يقع، جاء عن 2 من الصحابة، جاء عن عبد الله بن الزبير، جاء عن غيره. طيب، وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. إذا قال لها متى أعطيتني 1000 فأنت طالق، أو إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، فإنها تطلق إذا أعطته 1000 ولو بعد أيام، لأن هذا شرط. مثل ما لو قال أنت طالق إذا جاء رمضان، فإذا جاء رمضان تطلق، فكذلك هنا. وإن قالت اخلعني 1000 أو على 1000 ففعل بانت واستحقها. يعني إذا قالت المرأة اخلعني 1000 أو اخلعني على 1000 فخالعها، فإنها تبين، يعني ما يكون طلاقا رجعيا، تبين ويستحق إيش؟ ويستحق 1000، وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. يعني الأب ليس له أن يخالع عن زوجة ابنه، يعني أب عنده ابن صغير متزوج، فليس له أن يخالع عن ابنه، وليس له أن يطلق زوجة ابنه. نعم له أن يزوج ابنه لكن ليس له أن يطلق، ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. يعني ليس للأب أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. أما لو خالع زوج ابنته الصغيرة من ماله هو جاز، لأنه مر معنا أنه يصح من الأجنبي. ثم قال: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت، وكذا عتق. صورة المسألة: قال رجل لزوجته: إن دخلت دار زيد فأنت طالق. طيب، الآن هذا هو الأمر الأول، علق طلاقها على صفة، قال: إن دخلت دار زيد أو إن كلمت فلانة فأنت طالق. ثم أبانها، حصلت بينونة بينهما، فسخ أو طلاق على عوض أو أي شيء، حصلت بينونة فوجدت، يعني جاءت هي وكلمت فلانة أو دخلت دار زيد. طبعا هذا لا حكم له، لأنها في حال بينونة. ثم تزوجها، قال: ثم نكحها فوجدت الصفة طلقت. واضح يا مشايخ؟ طبعا عندنا صورتان، أو عندنا ثلاث صور. مذهبنا في جميع الصور الحكم واحد، لأن بعض العلماء يفرقون بين هذه الثلاث صور، فبعضهم فقط في الصورة الأولى، وبعضهم في الصورة الأولى والثانية. وعندنا في المذهب في جميع الصور يوقعون الطلاق. الصورة الأولى أن يقول: إن كلمت فلانة أو إن دخلت دار زيد فأنت طالق، وتروح بكرة وتدخل دار زيد، فعند الجميع باتفاق المذاهب الأربعة تطلق، لأنه تلفظ وفي نفس هذا النكاح دخلت فتطلق، هذا واضح. الصورة الثانية أن يقول لها: إن دخلت دار زيد فأنت طالق، ثم تحصل بينونة، وفي حال البينونة ما تدخل دار زيد ولا شيء، ثم يتزوج بها، فيكون أول دخول لدار زيد أو أول تكليم لفلانة حينما تزوج بها مرة ثانية، فعندنا أيضا تطلق. بل حتى في الصورة الثالثة تطلق، وهي هذه التي ذكرها المصنف. هو ذكر لكم أبعد صورة من أجل أن الثانية والأولى من باب أولى. فالثالثة هي هذه، أنه قال لها: إن دخلت دار زيد فأنت طالق، ثم أبانها بخلع مثلا أو أي شيء، ثم دخلت دار زيد، هذا الدخول لا حكم له، هذا هو الدخول الأول لها بعد تلفظه، لكن لا حكم له لأنها ليست زوجة له. ثم تزوج بها فدخلت مرة ثانية، تطلق أيضا. ما نقول كما يقول بعض المذاهب أن هذا زواج ثاني، وأن التعليق كان في الزواج الأول. لا، المرأة واحدة، هي نفسها، هو خاطبها هي، فيبقى الشرط باقيا. وكذلك يا مشايخ في العتق، لو قال رجل لعبده: إن حفظت القرآن فأنت حر. طيب، إن حفظت القرآن فأنت حر، فمثلا جاء وحفظ القرآن، قال ثم بعد ذلك باعه على شخص، زيد باعه على عمرو، وحفظ القرآن عند عمرو، ثم رجع إلى زيد، فخلاص يكون حرا، لأنه يكون حافظا للقرآن لما رجع إلى زيد. رجع بالشراء ولا رجع هكذا طلبا؟ بأي طريقة؟ طلبا يعني. كيف؟ طلبا أن يعتقه على الشرط. زيد قال للعبده: إذا حفظت القرآن فأنت حر، أو إن قمت ليلة كاملة فأنت حر. ثم خلنا نقول ليلة كاملة لأنها تتكرر، قال له: إن قمت ليلة كاملة فأنت حر. فزيد باع عبده على عمرو، فعند عمرو قام ليلة كاملة، فقال لعمرو: أنا زيد قال لي إذا قمت، عمرو ما له علاقة، يقول: لا، يبقى جلس. إذا رجعت إلى زيد تلفى، أنا ما قلت لك شيء. فجاء عمرو ورد العبد هذا إلى زيد إما بهبة أو ببيع أو أي شيء آخر، فرجع إلى زيد. فلما رجع إلى زيد قام ليلة كاملة، فإنه يعتق. فما يأتي زيد ويقول لا أنا قصدي لما كنت عندي من أول، ما هو الآن، خلاص يبقى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.